صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فبسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في صفة إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ترجمنا للباب في الدرس الماضي. اقرأ. قال الترمذي: بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله قال: باب ما جاء في صفة إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حاء، وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. أي نعم، فيه أنه صلى الله عليه وسلم كانت له عمامة وسوداء، والحديث إسناده صحيح قد رواه مسلم. وبعضهم قال سوادها ليس أصليا، وإنما بسبب تأثرها بالمغفر الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ثبت عنه لبس الإمامة البيضاء وأيضا السوداء. نعم. وقال الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. نعم، رواه مسلم، إسناده صحيح وقد رواه مسلم. نعم. وقال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قالا حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. نفس الطريق السابق، لكن نفس الإسناد السابق من طريق آخر. نعم. وقال الترمذي: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد الهمداني حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المديني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. هذا صفة اهتمامه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يسدل الإمامة بين كتفيه، كان يسدلها بين كتفيه. هل كانت له ذؤابة واحدة يسدلها، أو هما ذؤابتان يسدلهما؟ على قولين كما سيأتينا في الحديث لاحقا، كان يسدلها بين كتفيه، وكان ابن عمر يفعل ذلك، وأيضا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم اللي هو ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع ورحمة الله تعالى عليهم. ففيه مشروعية سدل الإمامة بين الكتفين. جاء في حديث ابن عمر عند ابن ماجة وغيره أن السدل لا يجاوز الأربعة الأصابع أو الشبر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا عبد الرحمن بن عوف فعممه، كان عبد الرحمن بن عوف متأمما فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعممه وأرخى الإمام خلف ظهره بين كتفي أربعة أصابع أو شبرا، قال: هكذا أعرف أحسن وأعرف. وفي رواية: هكذا أحسن وأعرب. وسئل ابن عمر عن سدل الإمامة فروى له هذا الحديث، فتسدل أربعة أصابع أو قدر شبر لا يزيد. وإسناد رواه الترمذي في سننه، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 17 و700. وتكلم في إسناده بعضهم من أجل رواية عبد العزيز عن عبيد الله، وقيل إن الحديث موقوف. نعم. وقال الترمذي: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو ابن عبد الرحمن بن الغسيل. يعني ينتهي نسبه إلى إيش؟ الغسيل. من هو الغسيل من الصحابة؟ حنظلة. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسمة، يعني سودت من كثرة الدهن والدسم، من كثرة الدهان كان يدهن شعره صلى الله عليه وسلم ولحيته، فمن كثرة الدهان اسودت إمامته، وسنده صحيح وقد رواه البخاري. نعم. وقال الترمذي: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإزار هو ما يستر به أسفل البدن من موضع السرة، موضع ربط الحقو وحزام، إلى أسفل البدن. نعم. وفي بعض النسخ الإزار والرداء. نعم. قال الترمذي: أو قيل ما جاء في صفة الإزار أي والرداء، ترجم في الإزار، والمقصود أيضا ما جاء في الرداء. نعم. وقال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبيه قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. أي نعم، الكساء ما يستر به أعلى البدن ضد الإزار، والملبد المرقع، الملبد المرقع يقال للرقعة التي يرقع بها القميص لبدة، وقيل هو الذي ثخن وسطه حتى صار كاللبد، وإزارا غليظا أي خشنا، هذا من ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبض في هذين يعني كان لكان لابسا لهما وقت مفارقته الدنيا عليه الصلاة والسلام، مع ما فيهما من رثاثة وخشونة، فلم يكن يهتم صلى الله عليه وسلم بأمر الدنيا. إسناده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. وفي إسناده عن أبي بردة عن أبيه هذه الزيادة لم ترد في النسخ، فذكرها هنا قيل وهم، ذكرها هاهنا قيل وهم. وأبو بردة يروي عن عائشة. نعم. قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة، يعني الطيالسي، والحديث موجود في مسنده الذي جمعه تلميذه يونس بن حبيب. نعم. عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. نعم. قوله إنما هي بردة، قال كان يمشي فالنبي عليه الصلاة والسلام خلفه قال: ارفع إزارك، فهو أتقى، لأنه لا يجوز أن يكون الثياب تحت الكعب، فتقوى الله جل وعلا في هذا أن يرفعه. وأبقى لثوبك لا يتقطع، مثل ما تقطع سراويل الناس الآن تحت الكعب، تتجر مع الأرض حتى تنتن وتتنجس. فقال إنما هي بردة ملحاء، أي بردة سوداء فيها خطوط بيض، كان يلبسها الأعراب، وما هي من الثياب الفاخرة. فكأنه يريد أنه ثوب لا اعتبار به، يريد أن يقلل من شأن هذا الثوب، وهو ثوب ممتهن. فقال: أما لك في أسوة؟ فإذا ثوبه إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أحمد والنسائي في الكبرى، وسنده ضعيف، في إسناده ضعف. نعم. الحديث في كون الثوب لا يتجاوز الكعب، وأنه إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعب، وليس للكعب حظ فيه، أحاديث كثيرة جاءت عن نحو 34 صحابيا. نعم. قال الترمذي: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا، وفي سنده ضعف. نعم. قال الترمذي: وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثوبه كان إلى نصف ساقه، وأيضا الصحابة الكرام كانوا يأتسون بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الترمذي: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا بعضلة قرأ أخذ أخذ بعضلة ساقي أو ساقه. ها هنا في القراءة نقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو قال أو قال ساقه. ها الشك من الراوي، والذي ذكر الحديث ذكر شيئا هذا أو ذا فشك الراوي، فقال كلمة قال هنا لا تذكر تحذف ولكن تنطق، تنطق ولا تكتب. قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو قال ساقه فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. عضلة الساق، ها الساق معروفة عضلتها ما تحت الركبة، هذه عضلة الساق. فقال الثوب هنا، فإن طال أسفل أسفل لا حظ للكعبين في الإزار، الكعب لا يصل إليه الثوب، ما يصل إليه الثوب. إسناده صحيح رواه الترمذي والنسائي وغيره. قال الترمذي: باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيان صفتها وهيئتها، مشية على وزن فعلة هو مصدر الهيئة، المصدر إذا أردت أنت تبين هيئة الشخص تأتي بمصدر يسمى مصدر الهيئة على وزن فعلة، جلسة جلس جلسة المتواضع، مشية أي هيئة مشيته، هيئته في مشيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. أي نعم، هذا وصف أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في الحسن غاية ما كان عليه الصلاة والسلام، وكأن الشمس تجري في وجهه من لمعان وجهه وإضاءته صلى الله عليه وسلم، شبه بإضاءة الشمس واستنارة القمر عليه الصلاة والسلام. وكانت مشيته فيها سرعة، ما رأيت أحدا أسرع منه، كأنما الأرض تطوى له، شدة سرعته، كانوا لا يستطيعون أن يلحقوا به، ولربما يتقطع شسع نعالهم. إنا لنجهد أو لنجهد، لنجهد أي نوقع على أنفسنا الجهد، ولنجهد أي يبلغ منا ما يبلغ من المشقة، فنجهد بمعنى تبلغنا المشقة، ونجهد أي نتعب، أي نتعب. وإنه غير مكترث، الحال أنه غير مبالي، يعني ما هو يتعمد أو يتكلف سرعة. نعم. سناده حسن، ورواية قتيبة عن ابن لهيعة سليمة عند بعض العلماء، والحديث له طرق قد روى الترمذي وابن سعد وغيرهم. نعم. وقال الترمذي: حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا أنبأنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. هذا الحديث مرة برقم 7، والإسناد هذا فيه ضعف، لكن جاء في صفته وفي شمائله عليه الصلاة والسلام هيئة المشية، كأنه يعني ينحط من علو، وكأنه ينصب من علو، وكأنه يتقلع في مشيته. نعم. وقال الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صدب. أين هذا في صفة مشيته، وهذه ثابتة في أحاديث كثيرة. قوله كرم الله وجهه هنا لا وجود لها في النسخ، لا وجود لها في النسخ، وهذا لا يلزم أن يكون الترمذي هو الذي قالها، ربما قالها الناسخ أو كتبها الناسخ. والصحابة خصوا بقولنا رضي الله عنهم، هكذا خصوا، ولهذا يقال في حقهم جميعا رضي الله عنهم. أما تخصيص علي بكرم الله وجهه فيقول أهل العلم أن هذا لا وجه له، بل يقال في حقهم رضي الله عنهم. والحديث في إسناده ضعف، وقد سبق برقم 5 ورقم 6 والوصف ثابت. نعم. قال الترمذي: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، التقنع إلقاء العين، القناع على الرأس ليلقي نحو الإمامة عما بها من الدهن، يعني الأخبار التي وردت ها هنا، الأخبار التي وردت في هذا، فهو إلقاء القناع على الرأس ليقي نحو الإمامة عما بها من الدهن، يضع شيء على الرأس ثم يضع الإمامة فلا يصيب الدهن الإمامة، كأنها المراد هنا. نعم. قال الترمذي: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا، فيه الوقاية من الدهن أو الوقاية أيضا من الحر ومن البرد أو نحو ذلك. نعم. قال الترمذي: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. نعم، مر برقم 33 وفي إسناده ضعف. وقال الترمذي: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الترمذي، يعني ذكر صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم، الجلسة مصدر الهيئة. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من فرق. أي نعم، هذا في بيان جلسة النبي صلى الله عليه وسلم وما هي الصفة التي كان يجلس عليها، فذكرت هنا جلسة القرفصاء، جلسة القرفصاء وهي جلسة المحتبي، بأن يجلس، ذكروا فيها صفات، قيل بأن يجلس على إليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويضع يديه على ساقيه، يجلس على إليتيه ويضم فخذيه إلى بطنه، يضم فخذيه إلى بطنه ويضع يديه على ساقيه، هذه الجلسة القرفصاء. وقيل هي جلسة المحتبي، أن يجلس على ركبتيه متكئاً ويلصق بطنه بفخذيه ويتأبط بكفيه، قيل هذه جلسة الأعراب، أن يجلس على ركبتيه متكئاً، يتكئ على ركبتيه ويلصق بطنه بفخذيه، يجلس على ركبتيه ويلصق البطن بفخذيه ويضع يتأبط بكفيه، يعني يجعلهما على الأرض، قيل هذه. فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول في الجلسة أرعدت من الفرق، أرعدت من الفرق، الفرق هو الخوف والفزع الناشئ من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه عليه الصلاة والسلام، ما كانوا عليه من إجلاله وما كانت له من المهابة في قلوبهم عليهم الرضوان. الحديث عند أبي داود البخاري في الأدب المفرد وفي سنده ضعف، وقد مر برقم 66. نعم. قال الترمذي: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. أي نعم، الاستلقاء والاضطجاع على القفا، الاضطجاع واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. نعم، هذا هو الاستلقاء المقصود هنا. نعم، ولا يخفى أنه إذا جاز الاستلقاء جاز أيضاً وحل الجلوس فيه من باب أولى، فهذه صفة من صفات جلوسه عليه الصلاة والسلام أو من صفات الهيئات التي يكون عليها سواء الجلسة أو الاستلقاء والاتكاء، وإن كان الاستلقاء ليس جلسة، ليس من الجلوس، لكن المراد أنه من الهيئات التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. قيل لم يكن في المسجد أحد، قيل لم يكن في المسجد أحد، وقيل أن هذا استلقاء وليس جلوسا، فلا صلة له بالباب، لا صلة له بالباب، ولكن يمكن أن يقال أنه من باب ذكر الهيئات التي كان عليها صلى الله عليه وسلم سواء في جلوسه أو استلقائه، وواضعا إحدى رجليه على الأخرى، دل هذا على الجواز. قيل لم يكن في المسجد أحد، والحديث سنده صحيح قد رواه البخاري ومسلم. نعم اقرأ. قال الترمذي حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال قلنا سنده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. قال الترمذي حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتمى بيديه. نعم، الاحتباء ذكرنا معناه يجلس على يديه على مقعدته ويضم ركبتيه إلى بطنه ويشدهما بيديه، أو بخرقة يربطها كما كان الأعراب يفعلون قديما، عمامة طويلة يربطها يضم بها ظهره وقدميه. الآن تباع عبارة عن حزام مطاط، فيضم ركبتيه إلى بطنه ويدخل الحزام المطاط فيضع خلف ظهره ويشد به ركبتيه ويصير ماذا؟ متزن، يعني بدون أن يضم بيديه، هذا موجود يباع له. والحديث هذا في سنده ضعف شديد، سنده ضعيف جدا. نعم. قال الترمذي باب ما جاء في تكاءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيان كيف كان يتكئ عليه الصلاة والسلام. التكاء، التكاء الاتكاء، وهو الاعتماد على شيء من جانب أو من آخر سواء على وسادة أو غيرها. نعم. قال الترمذي حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. نعم، وسادة على يساره، الوسادة ما يتوسد به، ما يتوسد به من مخدة بكسر الميم وفتح الخاء، يقال وساد ووسادة، ويقال أساد أيضا. على يساره، حال كون الوسادة موضوعة على يساره، هذا ما رآه عليه جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، فدل على ذلك، على جواز ذلك، الاتكاء على الوسادة المخدة على يساره وكذلك عن يمينه. والحديث إسناده حسن وقد رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وغيرهم. نعم. قال الترمذي حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. أي نعم، وها هنا وجه الشاهد واضح، قال وكان متكئا. قوله ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، الكبائر جمع كبيرة، وأقرب تعريف لها هي ما توعد عليها بالنار أو ورد فيها لعن أو غضب الله جل وعلا على فاعلها ونحو ذلك. فسألهم هل يدلهم على الكبائر، قالوا بلى، فذكر الإشراك بالله وهو أعظم الكبائر، وحقوق الوالدين، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، قبل جلوسه كان متكئا، ما ذكر إلى أي جانب، اليمين أو اليسار. هذا وجه الشاهد، هذا وجه الشاهد. وكونه عليه الصلاة والسلام كان في بعض جلساته أو جلساته يتكئ عليه الصلاة والسلام، وفيه جواز ذكر الله جل وعلا على هذه الهيئة الاتكاء، وفيه أيضا جواز التعليم على هذه الهيئة، وذكر الحديث على هذه الهيئة، والسماع إلى العلم وصاحبه يلقيه على هذه الهيئة. فذكر شهادة الزور، إنما جلس بيانا لعظمة شهادة الزور، لأن الناس يستهينون بها لا على أنها أعظم من الشرك. هو كان متكئا وحذر من الشرك وعقوق الوالدين، ثم جلس. لما جاء ذكر شهادة الزور جلس، لأن الناس يستهينون بشهادة الزور، فجلس ليبين أنها عظيمة، فلينتبه الناس لذلك. وصار يكررها حتى قلنا ليته سكت، حتى يعني لا يتضرر ويتألم من كثرة التكرار لها. والحديث صحيح، وجاء في البخاري ومسلم. وسماع بشر بن المفضل من الجريري، هو سعيد بن إياس مختلط، سماعه منه قديم. نعم. قال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. نعم. طيب، الحديث السابق فيه فائدة، أنه ينبغي لمعلم الناس الخير أن يكرر حيث ينبغي التكرار والمبالغة في الإفادة. هنا قال: أما أنا فلا آكل متكئا، والحديث صحيح وقد رواه البخاري، فيه أنه لا يأكل على هيئة الاتكاء. ذكر بعض العلماء في الخصائص، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مما حرم عليه أو خص بالتحريم هو الأكل متكئا، وقيل أنه ليس حراما بل هو مكروه، وقيل ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله: أما أنا فلا أكل متكئا، بعض العلماء حمل هذا الاتكاء بمعنى الميل إلى أحد الشقين، الميل إلى أحد الشقين، وفسره بعض العلماء كابن الجزري في غريب الحديث وغيره بأنه الأكل متربعا، لأنه إذا أكل على هيئة التربع تمكن من الأرض أكثر من الأكل، وذلك مدعاة إلى التوسع بالأكل والنهمة، وقد يثقله ذلك عن الطاعة، يثقله عن الطاعة. نعم. قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ابن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. نعم، صحيح وهو مكرر الذي سبق. قال الترمذي: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى: لم يذكر وكيع على يساره. وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل. إسناده حسن وقد سبق برقم 130 و100. نعم. قال الترمذي: باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: حدثنا يعني الباب السابق في معرفة التكاء، وهنا في معرفة الاتكاء. قيل كان ينبغي أن يجعل البابين بابا واحدا، وقيل هنا في اتكاء رسول الله، وهناك في بيان صفة التكاء. نعم. قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. أي نعم، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا يعني مريضا من الشكاية، فخرج يتوكأ، هذا فيه الاتكاء، يعني معتمدا على شخص، معتمدا على شخص، على أسامة، وعليه ثوب قطري، سبق ذكر شرحه، وأنه نوع من البرود اليمانية تتخذ من القطن وفيه حمرة وأهلام، ويؤتى به من بلد قريب من البحرين وهو قطر، فنسب إليه. قد توشح أي وضع فوقه عاتقه الذي هو موضع الرداء من المنكب والضجع به كالمحرم، أو خالف بين طرفيه، جعل يمينه على كتف يساره خلف، وما يساره على كتفه الأيمن إلى خلف، وربطهما بعنقه، هذا التوشح. فصلى بهم، ودل هذا على جواز الصلاة على هذه الهيئة، لكن بشرط أن لا يكون مفضيا أو مؤديا إلى بيان عورته. وقد جاء النهي عن أن يصلي في ثوب واحد متوشحا به بحيث تظهر عورته، أما إذا كان متسترا جاز الصلاة به. والحديث إسناده حسن، وسبق برقم 59 من طريق آخر، فيتقوى بمجموع الطريقين. ذكرنا في الحديث السابق يعني قول الاتكاء تفصيله بالتربع، قلت ابن الجزري إنما هو ابن الأثير، ابن الأثير في غريب الحديث، ابن الأثير. نعم، اقرأ. وقال الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس قال عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقلت يا فضل فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال اشدد بهذه العصابة رأسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد وفي الحديث قصة. نعم، هذا ذكره لما زاره وهو ابن عمه في مرض موته عليه الصلاة والسلام، كان على رأسه عصابة صفراء، عصابة هي خرقة أو هي إمامة صفراء، هي إمامة صفراء، ولبس الإمامة الصفراء جائز. وجاء في غزوة بدر أن الملائكة نزلت تعين وتقاتل مع المسلمين، وكانت عليها عمائم صفر، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام قال لبيك، قال أشدد بهذه العصابة رأسي، يعني ليسكن الألم الذي كان شديدا به عليه الصلاة والسلام. ففعل ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام، أي اتكأ على منكبي وقام. الحديث رواه أبو أيعلى والطبراني وفي سنده ضعف. نعم. قال الترمذي باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني كيف كان صفة أكله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الترمذي أنبأنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث. نعم، هذا في صفة أكله عليه الصلاة والسلام، كان إذا أكل أكل بأصابعه الثلاث، في بعض الحديث ربما استعان برابع، وكان يلعق هذه الأصابع الثلاث، يلعقها بعد أكله عليه الصلاة والسلام. الرواية الأولى قال كان يلعق أصابعه ثلاثا، يعني ثلاث مرات، لكن كما قال الترمذي أن غير محمد بن بشار روى بلفظ كان يلعق أصابعه الثلاث، فالثلاث هو بيان عدد الأصابع وليس بيان لعدد المرات التي يلعقها، ولهذا الحديث إسناده صحيح، لكن رواية يلعق أصابعه ثلاثا هذه شاذة، وصواب الصواب فيها يلعق أصابعه الثلاث، وهي رواية عند مسلم. نعم. قال الترمذي حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان. نعم. ايش؟ ها؟ لا صوابه سعد، هو جاء في النسخة سعيد عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم كذا جاء، ما الصواب سعد بن إبراهيم، الصواب سعد بن إبراهيم. نعم. قال الترمذي حدثنا قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار، يعني كثير ممن رواه بالطريق الذي ذكرت أو باللفظ الصحيح الذي ذكرت، منهم الإمام أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن هاتم بن حاتم وإسحاق بن منصور. نعم. قرأ. قال الترمذي حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. سنده صحيح وقد رواه مسلم. نعم. وقال الترمذي حدثنا الحسين بن علي بن علي بن يزيد ابن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. صحيح وقد سبق برقم 32 و133 و100. نعم. وقال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه. سبق. نعم. وقال الترمذي حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. سنده صحيح وقد سبق برقم 37 و100. نعم. وقال الترمذي حدثنا أحمد بن مالك. هنا بين أنه كان يأكل بثلاث أصابع وبين أنه يلعقهن. نعم. وقال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. نعم. وهو مقع أي متساند إلى ما ورائه من الضعف الحاصل له بسبب الجوع، وقيل أقع في جلوسه أي تساند إلى ما ورائه وهذا إسناده حسن وقد رواه مسلم في صحيحه. قال الترمذي باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى عليه وسلم. هنا قول وهو مقع من الجوع، ليس المراد هنا بالإقعاء الوارد في الجلوس بين السجدتين المسنون أحيانا، وهو أن يجلس على عقبيه، واضح؟ ولا الجلوس المكروه المنهي عنه وهو أن يجلس على إليتيه ناصبا فخذيه، وإنما المراد بالإقعاء هنا الإسناد، أن يسند ظهره إلى شيء خلفه. قال باب في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الشيء المخبوز الذي كان يأكله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الترمذي حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عليه الصلاة والسلام، آل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهله عليه الصلاة والسلام، لقلة الأمر في ذاك الزمان وما كانوا عليه من الشدة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما شبعوا منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال انتباعا حتى قبض، وإن وجد ذلك فإنما هو من باب وجود الأضياف ورود الضيفان، وإلا في بيته تباعا ما وجد هذا عليه الصلاة والسلام، واستمر ذلك إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم وفارق الدنيا. ولا ينافي هذا كونه كان يدخر قوت أهله لسنة لأن ذلك كان لإياله، ولكن كانت تعرض له حاجة المحتاج فيخرج فيها ما كان يدخره، ولربما يعطيه صدقة للناس ولا يبقى في بيته شيء. وسنده صحيح، قد أخرجه البخاري ومسلم، وسيأتي برقم 49 و100. نعم. قال الترمذي: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا ابن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. نعم، ما كان يفضل، ما كان يزيد عن كفايتهم، بل ما يجدونه لا يشبعهم في الأكثر. نعم، سنده صحيح وقد رواه أحمد. قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله، لا يجدون عشاء ولا أكثر، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. أي نعم، طاويا يعني ما يجد شيء يأكله عليه الصلاة والسلام. نعم، فكان قد يبيت الأيام ولا يجد شيئا يأكله هو وأهله صلى الله عليه وسلم، وما يخبر أحدا من أصحابه عليهم الرضوان، وإلا لو أخبرهم لتسابقوا إلى إيثاره صلى الله عليه وسلم بالطعام دون أنفسهم. نعم، دون أنفسهم، هذا من صفة أكله صلى الله عليه وسلم، أو مما كان في بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في أكله. وكان لشرفه عليه الصلاة والسلام يبالغ في ستر ذلك عن أصحابه. نعم، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. إسناده صحيح وقد رواه أحمد بن ماجة. نعم. قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم قال أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوارى؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. أي نعم، قيل: هل أكل من النقي يعني الحوارى؟ النقي من الخبز أو من الشعير أو من البر هو المنقى من النخالة، أي المنخولة، المنخول دقيقه، هذا هو. فهل أكل منه؟ قال: لا. قيل: هل كانت لكم مناخل؟ قال: ما عندنا مناخل، وإنما ينفخون فيطير من النخالة ما طار ويبقى منها ما بقي فيخبزون به. نعم. وقيل: النقي هو البر المطحون المنقى الناعم، ما كان هذا عندهم. نعم، إسناده صحيح وقد رواه البخاري. أيوه. قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرققة. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. أي نعم، هذا في صفة أكله عليه الصلاة والسلام، قال: ما أكل على خوان. خوان بكسر الخاء وفتح الواو، ويقال خوان بالضم أيضا، وهو شيء مرتفع يهيأ ليؤكل الطعام عليه كالكراسي المعتادة عند أهل الأمصار. وقيل: الخوان كلمة فارسية، واعتاد أهل الترف أن يأكلوا عليه. والسكرج إناء صغير يوضع فيه الشيء القليل المشهي للطعام الهاضم له، قيل كالسلطة والمخلل. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يأكل في ذلك، لأنه لم يكن يأكل حتى يشبع، ف فيحتاج لاستعمال الهاضم والمشهي، بل لا يأكل إلا بشدة جوع. نعم، فهذا في صفة أكله عليه الصلاة والسلام. ولا خبز له مرقق، يعني ما يرققه الصانع ويسمى الرقاق، وإنما لم يخبز له عليه الصلاة والسلام، لأن عامة خبزهم كان آنذاك هو الشعير، والرقاق يتخذ من دقيق البر. نعم، فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على السفر، يعني على الأرض، السفرة التي توضع على الأرض يتخذ من جلد مستدير يوضع فيأكلون عليه، وإسناده صحيح. نعم. قال محمد بن بشار: يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. نعم. قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال فقلت لما؟ قلت لما؟ قالت: أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم. نعم، تذكر عائشة ما صار عليه بعد ذلك من السعة، فإذا أكلت طعاما وشبعت منه بكت لتذكرها ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمن من الشدة، وأنه ما شبعوا من خبز ولا لحم مرتين في يوم. فرضي الله عنها وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم. والحديث رواه الترمذي وأبو يعلى، رواه الترمذي وأبو يعلى، وفي سنده مجالد وفيه ضعف، لكن جاء من طرق يصح بها. قال: قلت لما؟ ها هنا إذا وقف يقف على إيش؟ على ساكن. إيش يقف؟ كيف يقف؟ بهاء السكت. لما؟ بهاء السكت. لم لا يفهم المعنى، قال لما بهاء السكت. نعم، أو يقرأ لما. نعم. قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. هذا إسناد صحيح، وأبو داود هو الطيالسي، وقد رواه البخاري ومسلم وبمعنى الحديث السابق. نعم. قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عبد الله بن عمرو ابن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. سنده صحيح، وقد أخرجه البخاري وهو مكرر سبق. نعم. قال: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإدام ما يساغ به الخبز ويصلح به الطعام، فيشمل الجامد كاللحم، ويشمل أيضا الشراب ما يكون مائعا. هذا هو الإدام. وقيل كون اللحم إدام هو بحسب اللغة، وإلا فالإدام هو بحسب العرف، يعني يختلف معنى الإدام بحسب العرف. نعم، فهذا ما كان في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإدام كما ذكرت ما يساغ به الخبز ويصلح به الطعام، فيشمل على قول بعضهم في اللغة اللحمة، ويشمل غيره كالخل وغيره. نعم. قال الترمذي: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قالا، هو الدارمي جاء في سننه هذا. نعم. قال: حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال عبد الله في حديثه: نعم الأدم أو الإدام أو الإدام أو الإدام الخل. أي نعم، إسناده صحيح وقد رواه مسلم. والخل له منافع وفوائد كثيرة. نعم. قال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. ما يملأ؟ ما يملأ بطنه. نعم، الدقل هو التمر الرديء، إسناده حسن وقد رواه مسلم. قال الترمذي حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. نعم، وهذا إسناده صحيح وقد رواه أحمد وأبو داود وغيرهم، وجاء عند مسلم أيضا من طريق آخر عن جابر رضي الله عنهما. نعم. قال الترمذي حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد من الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا آكلها. قال ابنه فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. أيوة، إسناده صحيح وقد أخرجه البخاري ومسلم. كان الرجل لما رأى الدجاج تأكل من شيء تأكل شيئا، وفي بعض النسخ تأكل نتنا، حلف أن لا يأكل، فقال له أبو موسى أدنه فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج، يعني فلتقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وكفر عن يمينك. وكفر عن يمينك، الدجاج إذا أكل النتن والنجاسة فإنها تسمى الجلالة، تحبس ثلاثا حتى يذهب ما في بطنها من النجاسة وثم بعد ذلك يجوز أكلها. نعم. قال الترمذي حدثنا الفضل بن سهل ويدل على جواز أكل الدجاج. نعم. قال الترمذي حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الحبارى. أي نعم، طائر طويل العنق وفي منقاره طول، يقال هو كالبط الكبير، والحديث في إسناده ضعف، قد رواه أبو داود والترمذي. قال الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهد من الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تميم الله الأحمر كأنه مولاه قال فلم يدن فقال له أبو موسى أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. نعم، وهذا مكرر قد سبق. قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قالا حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. نعم، هذا إسناده ضعيف وقد رواه أحمد الترمذي. وقضية الزيت المراد بها هنا زيت الزيتون، وجاء في فضلها في الآية الكريمة وفي أحاديث أخرى وفيها فوائد طبية كثيرة. نعم. وقال الترمذي حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى وعبد الرزاق كان يضرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله، رجح ابن معين الإرسال وكذا أبو حاتم. نعم. وقال الترمذي حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر، يعني جاء مرسلا ومكرر بما سبق. وقال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبع فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه صلى الله عليه وسلم. الدباء هو اليقطين الكبير، هو اليقطين يقطين كبير، ومنه الطويل، ومنه الطويل. فأنس لما علم من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحبه صار يتتبعه ويضعه بين يديه، فإذا أكل يعني يأكل ويدفعه جهة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أن تأكل مما يليك. ولهذا إذا يعني علم من الأدب أن من يحب أكل شيء فله أن يدفعه إليه حتى لا يضطر إلى أن يأكل مما ليس من قدامه. وقيل أنه إذا علم أن من معك يأذن لك في أن تأكل من جانبه فلا بأس بذلك، والمراد هنا أنه كان يتتبعه ويجعله بين يديه حتى يأكل منه عليه الصلاة والسلام. الحديث سنده صحيح، وقد رواه أحمد والدارمي والنسائي في الكبرى. نعم. قال الترمذي قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. الدباء يقطين الطويل معروف، تعرفوا اليقطين سموها لكن الكبيرة كابويا هاي. الحديث إسناده صحيح، رواه الحميدي في المسند وأحمد بن ماجه والنسائي في الكبرى. قال أبو عيسى قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال له ابن أبي طارق ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد، وأبو خالد اسمه سعد. أي نعم، يعني يعتبر هذا من الوحدان، يعني من الصحابة من ليس له إلا حديث واحد مثل هذا، جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق رضي الله عنه، ليس له إلا هذا الحديث. طيب نتوقف بعد الأذان نتم شو. قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول حديث مالك الحديث في الموطأ عن مالك نعم إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت قديد هو لحم المقدد نعم قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ نعم إسناده صحيح خرج البخاري ومسلم وقال الترمذي حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل الحلواء هي الحلوى كل ما فيه حلاوة والعسل معروف والعسل يعني هذا خط عطف الخاص العام العسل من الحلوى نعم والحديث ناده صحيح وقد أخرج البخاري ومسلم نعم قال الترمذي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ نعم الجنب ما تحت الإبط إلى الكشح ومشويا يعني على النار فأكل منه وقام إلى الصلاة وما توضأ لأنه في أول الأمر أمر أن يتوضأ مما مسته النار ثم نسخ ذلك والحديث إسناده صحيح خرجه الإمام أحمد ولو طريق أخرى أيضا عند الإمام أحمد نعم قال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد ابن زياد عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد نعم والمعنى ظاهر لكن الحديث في إسناده ضعف نعم قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي سخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك نعم يقول مغيرة رضي الله عنها أنه كان ضيفا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنب وهو ما تحت الإبط كما ذكرنا من الشاد مشوي وأخذ الشفرة اللي هي السكين فجعل يحز أن يقطع ففيه جواز استعمال السكين في القطع في الأكل فحز لي بها منه أعطاه قطع وأعطاه جاء بلال يؤذنه بالصلاة يعني يقول وقت الصلاة قال ما له تربت يداه يعني أي شيء ثبت له يبعثه على الإعلام بالصلاة وهو يرانا أننا بحضرة الطعام تربت يداه يعني لسقت يده في التراب من الفقر وهي كلمة جرت على لسان العرب ليس المقصود حقيقة الدعاء وكان شاربه قد أوفى أي شارب بلال قد أوفى طال فقال أقصه لك على سواك بمعنى أن يضع السواك على الشارب فما زاد قصه أو قصه أنت على سواك ولهذا الأظهر في الروايات قص الشارب أحف الشارب جز الشارب هو قص ما زاد على الشفة أو قص ما زاد على وضع بعد وضع السواك فما زاد يقص هذا الأقرب في السنة والعلم عند الله والحديث سند حسن ورواه أحمد أبو داود نعم قال الترمذي حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. أي نعم، الذراع معروف، فنهس تناول بأطراف أسنانه، يقال نهس ويقال نهش أيضا، يعني أخذ وجذبها، هذا المقصود، تناول بأطراف أسنانه. وقيل نهش بالشين هو التناول بجميع الأسنان، بجميع الأسنان. الحديث ناده صحيح وقد خرجه أو رواه البخاري ومسلم. نعم. قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن أحمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال: وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. نعم، وكان يرى، يظهر هذا. نعم، هذا يعني ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب من الشاة الذراع، ولهذا اليهودية سألت عما يحبه وجعلت في الشاة كلها سما وفي الذراع أكثر، وفي الذراع أكثر كما جاء في الحديث. والحديث هذا في إسناده ضعف، ولكن كونه يحب الذراع عليه الصلاة والسلام ثبت من حديث كثيرة، والحديث عند أبي داود الطيالسي كما جاء في إسناد حدثنا أبو داود، والطيالسي موجود في الحديث مسنده. نعم. قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن أبان بن يزيد عن أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيدة قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع، ثم قال: ناولني الذراع، فناولته، ثم قال: ناولني الذراع، فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. اي نعم، فقال: ناولني الذراع، فناوله، قال: ناولني الذراع، فناوله. الشاة كم لها من ذراع؟ قال: ناولني. قال له: كم لها من ذراع؟ يعني الشاة عندها زوج ذراعين. قال: لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت، يعني مباركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مباركا، كان مباركا، وكانت المرأة تأخذ من الكيس تمرا، تمرة، وتأخذ وتأخذ، فلم تزل تأخذ، فقالت: هذا التمر متى ينتهي؟ فحسبت، لما حسبت انتهى. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكي الله عليك، يعني لو تركتيه لبقي يزيد كلما أخذت. نعم، هذا من مباركة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في سنده ضعف، وقد خرجه أو رواه الإمام أحمد أبو والدارمي في مسند في سننه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى درس الغد يعني بعد العشاء. بارك الله فيكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.